يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأمسك يدك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس الطير فهم يوزعون حتى سليمان وجنوده